قلت له: أبا العباس، يتهمك خصومك بأنك متناقض. فرد قائلا: نعم، يوجد هذا في بعض الكتب التي ألفت حديثا لمؤلفين مغمورين، لكني لا أعلم أن أحدا من المتقدمين قال هذا عني، مع أنهم أعرف بي من هؤلاء المتأخرين، وأنا لا أنفي أني قد أخطئ وقد أقول القول فيكتب عني ثم أعود عنه لسبب من الأسباب، فيظن من لا علم عنده أو من يتبع العورات ولا يريد الحقيقة أني أتناقض. ومن المعلوم أني لم أؤلف كتبي تأليفا متناسقا، بل غالب كتبي جمعت بعد موتي، وهي عبارة عن رسائل وفتاوى وردود. ثم أين يكون التناقض؟ هل هو في المسائل الأصلية التي أقولها، أم أنهم يظفرون بكلمة هنا وكلمة هناك، وقد يكون عاما هنا وخاصا هناك، مما لا يكاد يخلو منه عالم، فيسارعون للحكم بالتناقض؟ هل تناقضت في قولي في الصفات أو قولي في أصول مسائل التوحيد؟ ولما لا يطبقون نقدهم لي على شيخهم الرازي، فهو على تناقضه الذي اتفق عليه الموافق والمخالف، يعدونه إماما في التحقيق والتدقيق، وكذلك الغزالي إمامهم المبجل عندهم. عنده من التناقض الشيء الكثير، مما دعا بعض الباحثين إلى أن يعزوه إلى المرض النفسي الذي ألم به. وانظر في كتاب معاصركم عبد الأمير الأعسم الفيلسوف الغزالي: لكن الأمر كما قال الشاعر، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. بل إن كتب المنطق التي يجلونها تشترط للحكم على القول بالتناقض شروطا، أوصلها بعضهم إلى 10 شروط، لكنهم لا يطبقونها عندما يحكمون علي بالتناقض. فقلت له: بالمناسبة، ما رأيك في الرازي؟ فقال: الرازي له نهمة في التشكيك دون التحقيق، فهو كثير الاضطراب جدا، لا يستقر على حال، وإنما هو بحث وجدل، بمنزلة الذي يطلب ولم يهتدي إلى مطلوبه، بخلاف أبي حامد الغزالي، فإنه كثيرا ما يستقر. فالرازي هذه عادته، يعجز عن مناظرة أهل الباطل، ويأخذ ما يحتجون به فيحتج به على أهل الحق، فلا ينصف أهل الحق ويتبعهم، ولا يرد أهل الباطل ويدفعهم، وإنما فيه جدال وحجاج لبس فيه الحق بالباطل مع هؤلاء وهؤلاء. يقول الراوي: وجدتها فرصة طالما أنه يتحدث عن الرازي فسألته: وماذا عن أبي حامد الغزالي؟ فقال: وأبو حامد هو يقول عن نفسه: بضاعتي في الحديث مزجاه، مجموع رسائل الغزالي، قانون التأويل، الصفحة 16، ومن طالع كتابه الإحياء لم يشك في ذلك لحظة. وأبو حامد مادته الكلامية من كلام شيخه إمام الحرمين الجويني في الإرشاد والشامل ونحوهما، مضموما إلى ما تلقاه من القاضي أبي بكر الباقلاني، لكنه في أصول الفقه سلك في الغالب مذهب ابن الباقلاني، مذهب الواقفة وتصويب المجتهدين ونحو ذلك، وضم إلى ذلك ما أخذه من كلام أبي زيد الدبوسي وغيره في القياس ونحوه، وأما في الكلام فطريقته طريقة شيخه دون القاضي أبي بكر، وشيخه في أصول الفقه يميل إلى مذهب الشافعي وطريقة الفقهاء التي هي أصوب من طريقة الواقفة. ومادة أبي حامد في الفلسفة من كلام ابن سينا، ولهذا يقال: أبو حامد أمرضه الشفاء، يعنون كتاب الشفاء لابن سينا. ومن كلام أصحاب رسائل إخوان الصفا ورسائل أبي حيان التوحيدي ونحو ذلك. وأما في التصوف وهو أجل علومه وبه نبل، فأكثر مادته من كلام الشيخ أبي طالب المكي، فالذي يذكره في المنجيات في الصبر والشكر والرجاء والخوف والمحبة والإخلاص، فإن عامته مأخوذ من كلام أبي طالب المكي، لكن كان أبو طالب أشد وأعلى، وما يذكره في ربع المهلكات فأخذه غالبا من كلام الحارث المحاسبي في الرعاية، كالذي يذكره في ذم الحسد والعجب والفخر والرياء والكبر ونحو ذلك. ولم يكن أبو حامد ممن يتعمد الكذب، ف فإنه كان أجل قدرا من ذلك، وكان من أعظم الناس ذكاء وطلبا للعلم وبحثا عن الأمور، وله من الكلام الحسن المقبول أشياء عظيمة وبليغة، ومن حسن التقسيم والترتيب ما هو به من أحسن المصنفين، لكن لكونه لم يصل إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الطرق الصحيحة، وكان ينقل ذلك بحسب ما بلغه، لا سيما مع هذا الأصل الفاسد، إذ جعل النبوات فرعا على غيرها، إذ جعل الكشف طريقا للعلم وأصلا يعتمد عليه. المصدر بيان تلبيس الجهمية، الجزء السادس، الصفحة 127. يقول الراوي: عندما نفى الشيخ تعمد الكذب عن الغزالي خطر في بالي تهمة يرددها بعض خصوم ابن تيمية، وهي أنه يكذب في بعض ما ينقل، فوجدتها فرصة لأسمع رأيه، فقال: معاذ الله، وما الذي يدعوني إلى ذلك؟ هذا يقوله أيضا بعض المفلسين من المعاصرين لكم، لأنهم لما عجزوا أن يقابلوا الحجة بالحجة لجأوا إلى التنفير والتشويه، بل إني أقول إني لم أرى أحدا يناظر بالكذب مثل كثير من خصومي، خاصة من أتى بعد موتي، فأنا قد أكسو لكني لا أكذب. وقد حدث أن اتهمني بعض محقق الكتب المعاصرين لكم ممن يميل إلى خصومي بأني كذبت اعتمادا على كلمة وجداها، فتبين للمحققين بعد ذلك أن ما قلته هو الصواب، والغريب أن المحقق الذي كشف ذلك نصراني، فقلت له: كيف ذلك؟ فقال: نقلت في أحد كتبي كلمة عن الباقلاني في كتابه التمهيد فيها إثبات الاستواء، فجاء من المعاصرين من حقق كتاب التمهيد للباقلاني واعتمد على كلمة لعالم متعصب معاصر لكم من أشد خصومي، قال: إني أتيت بهذا الإثبات من عندي، فجاء المستشرق مكارثي وحقق التمهيد على عدة نسخ خطية، فأثبت ما كنت نقلته، وتبين افتراء ذلك الرجل وذينك المحققين علي، وأن الخلل في النسخة التي اطلع عليها، والحمد لله. فقلت له: لعلك تقصد زاهدا الكوسري؟ قال: نعم هو، وقد أفسد هذا الرجل كل الكتب التي حققها بتعليقاته التي تخالف ما أراده أصحابها، كل ذلك بسبب تعصبه لمذهبه وحنقه على الطريقة السلفية وأنصارها، وقد بين كذبه وتجنبه كثير ممن كتب عنه. فقلت له: نعم، وقد اطلعت على كتب كثيرة أشارت لذلك، منها كتاب بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري لأحمد الغماري، ورد عليه أيضا علامة الشام محمد بهجة البيطار في كتاب الكوثري وتعليقاته، وقال فيه: وجملة القول أن هذا الرجل، يعني الكوثري، لا يعتد بعقله ولا بنقله ولا بعلمه ولا بدينه، ومن يراجع تعليقاته يتحقق صدق ما قلناه فيه. وقد أرفق البيطار في كتابه هذا تعليقا للأستاذ حسام القدسي، وهو ناشر للكتب، في تعليقه على كتاب الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، قال فيه: هذا، وقد كان الشيخ محمد زاهر الكوثري يصحح الكتاب ويعلق عليه، ثم أوقفت ذلك صفحة 88 لما اطلعت عليه من دخيلة في علمه وعمله دفعتني إلى النظر في تعليقاته على النزر من مطبوعاتي بغير العين التي كانت لا تأخذ منه إلا عالما مخلصا، فرأيته في بعضها باحثا بمادة واسعة وتوجيه لم يسبق إليه، وهو شطر السبب في إعجابي به وبما يتأتى إليه من عدم النفاذ إلى أغراضه، وفي بعضها يحاول الارتجال في التأريخ تعصبا واجتراء، والباقي تعليق ككل تعليق وكلام ككل كلام، وخفت أن أشاركه في الإثم إذا أنا سكت عن جهله بعد علمه. سقت هذه الكلمة الموجزة معلنا براءتي مما كان من هذا القبيل، ثم ساق أمثلة على ذلك، فرد ابن تيمية قائلا: نعم، والله الموعد، وطلابه المتعصبون له كثير، منهم مثله ومنهم من هو أسوأ منه. فقلت له: حدث شيء قريب من ذلك. فقال: ما هو؟ فقلت له: أنت دائما تنقل الأبيات التي فيها ندم الرازي رحمه الله على اشتغاله بعلم الكلام، وتذكر أنه قال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، هل تعلم له سميا، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فقال: نعم، وماذا في هذا؟ فقلت له: شكك كثير من خصومك في هذا العصر في نسبة هذه الأبيات للرازي، واتهموك تصريحا وتلميحا باختلاق نسبتها للرازي، حيث إن الكتاب الذي نسبتها له كان نادرا وتأخرت طباعته، لكنه طبع مؤخرا بتحقيق بإشراف مؤسسة غربية، وهذه الأبيات فيه، مع اختلاف يسير في ألفاظ العبارة التي ذكرتها بعد الأبيات. فرد قائلا: الاختلاف اليسير لا يضر طالما أن المعنى قريب، فأنت تعلم أننا ننقل كثير الكلام مشافهة، وربما نقلناه من نسخة غير النسخة التي وصلت إليكم، وكثيرا ما يكون للكتاب الواحد أكثر من نسخة وبينها اختلاف، فالعالم يؤلف كتابه ويبيضه أكثر من مرة، فربما زاد فيه ونقص، وربما كان الاختلاف من تصرف النساخ. فقلت له: النص في النسخة المحققة التي خرجت مؤخرا هو كالتالي: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. واعلم أنه بعد التوغل في هذه المضايق والتعميق في الاستكشاف عن أسرار هذه الحقائق، رأيت الأصوب الأصلح في هذا الباب طريقة القرآن العظيم والفرقان الكريم، وهو ترك التعمق والاستدلال بأقسام أجسام السماوات والأراضين على وجود رب العالمين، ثم المبالغة في التعظيم من غير خوض في التفاصيل. فأقرأ في التنزيه قوله تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: قل هو الله أحد، وأقرأ في الإثبات قوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: قل كل من عند الله. وفي تنزيهه عما لا ينبغي قوله: ما أصابك من حسنة فمن الله الآية، وعلى هذا القانون فقس. وهنا يرد ابن تيمية قائلا: الحمد لله، موضع الشاهد هو هو، والمعنى قريب، وليت أنصاره يأخذون بكلامه ونصيحته، فأنصار أهل الكلام يتجاهلون تماما ما يتوصلون إليه في آخر أعمارهم وما يوصون به أتباعهم قبل موتهم، فهم انشغلوا بالهجوم علي وتكذيبي دون بينة عن تدبر مقصود الرازي من كلامه. فقلت أنا: نعود الآن إلى موضوع تهمة الكذب، هذا يعني أنك لا تنفي عن نفسك التهمة. فقال: لا، ليس كذلك، أنا لا أنفي أني قد أخطئ وقد أهم، وهذا لا يعيب العالم أبدا، لكن الكذب نقص في الدين وفي المروءة، لكن عندما يترك الخصوم القضايا الأساسية ويتركون الحجج والأدلة الواضحة التي أوردها ويتمسكون بأشياء جانبية لا تغير من الواقع شيئا، فهذا دليل إفلاسهم، وهم كما قال الشاعر عن الراعي وقطاع الطريق: أوسعتهم شتما وساروا بالإبل، فأنا أحقق وأقرر مذهب السلف وأنقض مذهب أهل الكلام، وهم يشتغلون بأمور جانبية. فقلت له: نعم، رأيت لبعض المعاصرين اتهاما لك بأنك اختلقت المقولة المنسوبة لابن العربي عن الغزالي أنه دخل في بطون الفلاسفة فأراد أن يخرج منها فما استطاع، أو عبارة نحو ذلك. ثم وجدت الذهبي الشافعي مؤرخ الإسلام يذكرها عن ابن العربي في كتابه سير أعلام النبلاء في ترجمته للغزالي. فقال ابن تيمية: على أي حال يمكن أن يسمى هذا وهما أو خطأ، لكن القول بأنه كذب تهمة تحتاج إلى دليل، وأنا كما تعلم أكثر تآليفي أمليها من حفظي، وكثير منها صنفته في الحبس وليس عندي ما أحتاجه من الكتب، والحمد لله لم يأتوا بدليل واحد صحيح على أني كذبت على أحد. فقلت له: صحيح، والوهم لا يسلم منه أحد. فقال: على أي حال هنا قضية منهجية يجب التنبه لها عند نقد عالم أو مجادلة خصم، يجب التنبه لأمرين: الأول النظر للقضايا الأساسية في خلافه مع خصومه والتوجه لها ولأدلتها، وليس التشغيب بقضايا هامشية فرعية قابلة للاجتهاد واختلاف وجهات النظر، وقد يكون المجادل لم يفهم وجهة نظري فيها. الثاني أن يعتمد في أقوال التي يبدو منها التناقض فيما يراه هذا الخصم على نصوص التي ذكرتها في الكتب التي ألفتها ابتداء وعلى سبيل التقرير، فمن المعلوم أن كتب الرد والمجادلة يعتريها ما يعتريها من الاندفاع في الجدل والإسهاب في إيراد الحجج والتنزل مع الخصم ونحو ذلك، مما لا يؤمن معه ألا يتنبه من يكتب إلى بعض جوانب النقص في الحجج الفرعية والمساندة. فالناقد يجب أن يكون عادلا بحيث لا ينشغل بالاستطراد عن أصل القضية والمسألة الأساسية. وأنا أرى أن أكثر خصومي يوهم أتباعه بانتصارات من هذا النوع، يأتون إلى أشياء جانبية وهامشية وينشغلون بها دون النظر في أصول المسائل الكبار التي أوردها عليهم. وعلى أي حال فأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل. وهنا قلت له: قلت إن أهل الكلام هم من يقررون العقائد الدينية باستخدام القواعد العقلية والمنطقية، وأنت تخاصم أهل الكلام، فهل يعني ذلك أنك لا تعتمد على الدليل العقلي؟ ضحك ابن تيمية، وقد كانت أول مرة أراه فيها يضحك لأنه كان يقتصر على التبسم، فخشيت أني أخطأت في السؤال، لمح ذلك في عيني فبادر قائلا: يشيع ذلك عني من لم يعرفني ولم يقرأ كتبي، ولا أخفي عليك أنه يتملكني العجب عندما أصادف مثل هذا الاتهام، وأحار كثيرا في تفسير سبب هذا الخطأ أو هذا البهتان. وأقول البهتان لأن الخطأ إذا كان ليس له أي سبب أو صاحبه تساهل في التثبت من المصدر فإنه أقرب للكذب المتعمد، وقد رأيته كثيرا خاصة عند بعض المعاصرين لكم ممن تسمونهم مفكرين أو مثقفين. ومشكلة كثير ممن يخالفني ويخاصمني أنه لم يقرأ كتبي، بل ينقل عمن سبقه كلاما قد لا يكون فهمه أو قد يكون انتزع من سياقه. لكن إذا أردت الحديث عن هذا الموضوع فليكن في كتاب درء تعارض العقل والنقل. فقلت له: حسنا، وأنا أريد أن أستأذنك لقضاء بعض الأعمال الضرورية. فقال: لا بأس، وستجدني أنتظرك في الكتاب. استأذنت الشيخ فعلا لإكمال بعض الأعمال الضرورية من جهة، ومن جهة أخرى لأراجع الكتاب وبعض الكتب المتعلقة به وأعد بعض الأسئلة. وكتاب درء تعارض العقل والنقل طبع في 10 مجلدات محققا وبفهارسه،